بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الوقفات مع أحاديث كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله. كنا توقفنا عند باب رقم 22 حديث 43. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب الود يتوارث. باب الود يتوارث. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد ابن فلان ابن طلحة، هذا الراوي اللي فيه مشكلة في الحديث يعني، عن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قال: كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الود يتوارث. حديث وإن كان في سنة ضعف، معنى الود يتوارث، وأيضا قيل والعداوة، يعني لما بيكون في ود بين الآباء بينتقل ده للأبناء، يعني لما يكون الآباء والأجداد لهم علاقات طيبة ده بيتوارث مع الأبناء، فكأن الإنسان لابد أن يختار وده وأن يختار عداوته، لأن ده بيورث فبيتسبب في تويث هذه العلاقات من حب ومن بغض. فالإنسان يوالي المتقين لكي يكون أبناؤه كذلك. وزي ما في الأحاديث اللي فاتت سيدنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب كان بيحافظ على ود أبيه، كان بيحافظ على العلاقات اللي أبوه بيعملها. فسيدنا عمر كان بيود أناسا، فكان ابن عمر بيحافظ على هذا الود. فمعنى الود بيتوارث، معناه الحديث ممكن زي ما قلنا فيه ضعف، لكن زي ما بيقولوا كده إيه، كان حتى مثل بيذكر بيذكروه في شروح الأحاديث، إن العلاقات بين الأبناء بتكون أشبه بنسب أو صلة بين الأبناء. فمعنى الحديث إن الإنسان يختار علاقاته جيدا لأنه بيورث هذا للأبناء. يعني ممكن أولاد يطلعوا قبائل مثلا في منهم عدوات بسبب الآباء، وهم مجرد أنهم ورثوا هذا الحب أو هذا البغض. طيب، ثم قال كل ده لسه في بر الوالدين. قال: باب لا يسمي الرجل أباه، ما يدوش باسمه، يعني لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل ابن زكريا قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة أبصر رجلين. سيدنا أبو هريرة شاف اثنين، فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ هو ده يقرب لك إيه؟ فقال: أبي. فقال له: لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. حرص الصحابة على توريث هذه الأخلاق وبسط هذه الأخلاق في المجتمع. يعني زي ما قلنا إن قضية قراءة كتب بالأدب ورجوع إلى كلام السابقين، كلام طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة، مهم في إعادة بث هذه الأخلاق في المجتمعات مرة أخرى. ثم قال الإمام: باب هل يكني أباه؟ مكتوب يكني، لكن هي هل يكني أباه؟ يعني طيب هو ما ينفعش يناديه باسمه. يعني شوف دلوقتي بيحب يهزر مع ابوه يقول له ابو حميد وبتاع، لا يعني حاول ده، يعني حتى بعض العلماء قال: لا في جد ولا في مزاح، ما يناديش ابوه باسمه لا في جد ولا في مزاح. طيب ابويا راضي ومبسوط، والله انتوا احرار مع بعض بقى. لكن ابوك ممكن يبقى راضي في اوقات وتيجي انت تهزر معاه وتناديه باسمه في وقت وهو يغضب ولا يخبرك. فالإنسان المهم بس يكون عنده هذه المراعاة، يعني والقضية مش بس في المناداة بالاسم، يعني لا تجلس قبله ولا تمشي أمامه، القضية مش في تطبيق هذه الأشياء بحذافيرها فقط. طب ما ممكن أنت ماشي قدامه حماية له، يعني في عرف مثلا من الأعراف أنك ماشي حماية له، فالقضية بس مراعاة الآداب مع الوالد، الإنسان يراعي ذلك. طيب قال: هل يكني أباه؟ طيب انت مش هتنادي باسمه، ينفع تنادي بكنيتي؟ هل عند العرب عادي انك تنادي بكنيتي؟ فقال: حدثنا عبد الرحمن ابن شيبة قال اخبرني يونس بن يحيى عن عبيد الله بن موهب عن شهر بن حوشب قال: خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم: الصلاة يا أبا عبد الرحمن. حد فين الشاهد في الحديث هنا؟ سالم ده ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، سالم ابن عبد الله ابن عمر الخطاب. فالراوي بيقول كنا مع بعض، شوف الراوي التقط المشهد، لقى سالم ابن عبد الله ابن عمر بيقول لأبيه عبد الله ابن عمر بيقول له جه وقت الصلاة، فقال: الصلاة يا إيه؟ يا أبا عبد الرحمن. فيبقى كده ينفع يكني أبا ولا لا؟ ينفع. استدلوا فعل هنا تابعي، سالم ابن عبد الله ابن عمر الخطاب. وسالم من أكثر الناس، هو ومولاه عبد الله بن عمر نافع أكثر الناس اللي رووا أحاديث عن سيدنا عبد الله ابن عمر، وإن كان اختلفوا مين أوثق. لو حصل خلاف بين سالم وبين نافع المولى عبد الله بن عمر مين الأوثق في الرواية، لكن كده الاثنين روايتهم صحيحة يعني. فالشاهد إن سالم ابن عبد الله ابن عمر الخطاب كان يقول لأبيه الصلاة يا أبا عبد الرحمن. فاستدلوا على الإمام البخاري يستدل على جواز أن ينادي الرجل أباه بكنيته، ينفع بفعل سالم وبفعل عبد الله بن عمر نفسه. ونشوف الحديث اللي بعده. قال أبو عبد الله يعني البخاري قال حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ابن عمر هو بيقول بيحكي قصة معينة، فبيقول في نص القصة لكن أبو حفص عمر قضى. أبو حفص اللي هو سيدنا عمر الخطاب، لكن أبو حفص عمر قضى بذلك. فهنا سيدنا عبد الله بن عمر هو كمان بيقول على أبيه أبو حفص، يبقى كده لا تسميه باسمي لكن يجوز بكونيته، زي ما قلنا الأعراف يعني كانت بتسمح لهذا الأمر. كده الإمام عليه رحمة الله الإمام البخاري انتهى يعني 46 حديث في بر الوالدين في 24 باب. انتهى كلامه عن شوف أفرد له قد إيه في مقدمة كتاب الأدب عن بر الوالدين، تمام؟ وزي ما قلنا بسبب تفكك الأسر وعدم وجود فكر الحقوق يعني دلوقتي، وذكرت ده في أظن في أول مجلس، إن أصبح الناس مش عايزة يبقى عليها حقوق. يقول لك هو أبويا ملوش حقوق، ما أصل هو اللي خلفه، بل بيمتد الأمر يقول لك إن ربنا ملوش حقوق، تعالى الله عما يقولون. ففي حالة من التنكر لأي حق من الحقوق، وما قال ده في الآخر إن كل فرد يعني يفعل بقى ما يشاء، فبالتالي واحنا نقول له طب انت ايضا مالكش حقوق، فهي اصبحت غابه يعني. هذا التفكير اللي بيفكك المجتمع وان كل فرد يفعل ما يشاء، ما قالوا في الاخر ان هي تصبح غابه، مفيش علاقات اجتماعيه. فمثل العوده الى مثل هذه الاحاديث بتعيد رسم المجتمع اللي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا احيانا يعني ده بيحصل كتير، تيجي تتكلم في باب بسبب الرسائل اللي بتجيلي كتير بعد كل درس يعني، تيجي تتكلم في باب بر الوالدين يقول لك طب والابناء يعني ما لهمش بر، يعني الاباء افرض الاباء ظلموا. طب احنا هنتكلم على يعني زي ما قلنا بتتكلم في جهه معينه، انت لن تحيط بالدين في مجلس ولا في ايه ولا في احاديث، خلاص. ده انا بقول ده ليه؟ لان دلوقتي برضه الباب اللي بعده هيطول فيه الامام البخاري شويه في صلاه الرحم، فبرضه الناس تيجي تتكلم في صلاه الرحم. طب وانا ايوه، طب احنا دلوقتي كده في صلاه الرحم، ايوه بس هم يصلوني. ماشي يا سيدي، ما انت رحم برضه الناس، خلاص. طيب قال باب وجوب صلة الرحم. يبقى الإمام بدأ على طول بحكم صلة الرحم، قال وجوب صلة الرحم. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا ضمضم ابن عمرو الحنفي. أنا هنا زي ما قلت قبل كده بتجاوز لو الآثار اللي يذكرها الإمام في بعضها ضعف، لأن زي ما قلنا ده اختيار الإمام البخاري أن يضع الحديث ده، معنى أنه تجاوز لأنه عارف تجاوز عن الضعف اللي في الآثر ده، لأن المعنى صحيح وإنما شرطه في كتاب الأدب غير شرطه في كتاب الصحيح. قال حدثنا كليب ابن منفعة قال جدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبره؟ وقلنا هنا بيسألوا على الحقوق اللي عليه، يعني رايح يقول أنا علي حقوق تجاه مين؟ البر، طاقة البر دي توجه لمين؟ قال أمك بر، يعني امك، امك انا ممكن تبقى فاول به او امك تنفع الاثنين يعني، لكن عشان معطوفه قال امك واباك، عشان معطوفه على منصوب اللي هو اباك يعني ما قالش ابوك، يبقى ايه افضل تبقى امك واباك واختك واخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصوله. الشاهد من الحديث هنا، الحديث وان كان اثره في ضعف، الشاهد مع التبويب كلمه ايه حق واجب ورحم موصول، لان الامام بدا قال بابه ايه وجوب صله الرحم. تاني يبقى احنا عايزين نبقى يعني زي ما دايما بيقولوا ايه فقه الامام البخاري في تبويبه، يحط الباب ويجيب الحديث. فالشاهد قال باب وجوب صله الرحم وجاب حديث من ابر، كان ممكن يجيب الاحاديث الثانيه امك ثم، لكن هو اختار الاثر ده رغم ان فيه ضعف عشان ينتزع منه كلمه ايه حق واجب، يبقى امك وابك واختك، وهيجيب دلوقتي احاديث ثانيه في مساله درجه الصلاه. طيب جاب أثر عجيب جدا تحت صلة الرحم. شوف بيقول إيه؟ يقول حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير كل هؤلاء، أن لكم رحما سأبلها ببلاله. الحديث ينتزع منه أمران عظيمان. الأمر الأول أن صلة الرحم ليست فقط بالأمور الحسية، صلة الرحم مش مجرد أنك تقدم لهم مال أو تقدم لهم زيارات فقط، لا، أن تنهاهم عن المنكر وتحذرهم من النار، هذا من صلة الرحم. يبقى من صلة الرحم الأمور الدينية أيضا من صلة الرحم، الإنسان توسيع الأفق في مفهوم صلة الرحم. ده المعنى الأول المهم الحديث. المعنى الثاني أن الرحم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحرص عليها ولو كانت كافرة، لأن مش كل دول أسلموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غير أن لكم رحما سأبلها ببلاده. وده معنى مهم جدا، ده ثالث معنى ثالث اللي نطلع منه حديث مهم قوي في العلاقات الاجتماعيه، في مفهوم ان اسم قال غير اني سابلها ببلالها. يعني ايه سابلها ببلالها؟ قالوا الارض اللي تكاد تيبس قبل ما تنشف الارض تحط عليها ميه في الارض تكون رطبه، النبات قبل ما ينشف تحط عليه ميه، العلاقات قبل ما تتيبس حاول كل فتره تبلها ببلالها ولو قطرات. العلاقات لما اي شيء بينشف سهل الكسر، شيء لما يكون لسه فيه نوع من وطري شويه يعني قابل لايه ان هو يميل مع الظروف والمشاكل، لكن لما العلاقه تكون يابسه اي كلمه بتكسرها خلاص، هما مش طايقين بعض. صباح الخير، انت بتقول له انا صباح الخير، طب انت هو بيتلكي خلاص، العلاقات متيبسه مفيش اصلا علاقات. بلاش يعني اغلبنا، وانا للاسف انا اصلا بخاف دي اشرح الكتاب ده لان الواحد مقصر جدا في صلاه الرحم، ومن وبر الودين طبعا يعني من الاحاديث اللي بيجيب الواحد اكتئاب لانه هو مقصر جدا. وللاسف كل انسان يكون اكثر انشغالا ممكن يدعي نفسه ويتاول نفسه اصلا مشغول. فعلى الاقل المكالمات البسيطه، ان مفهوم خلي ده مفهوم في حياتك في علاقاتك عموما، بس مش بس صلاه الرحم سأبلها ببلالها. بلاش تترك العلاقات الى ان تنكسر، لا، حاول لما تحس ان علاقه اصل المشكله احنا بنعمل ايه، علاقه مثلا بقالها فتره بعيد مع حد من ارحامك مع اصدقائك، فانت ايه مكسوف بقالك فتره، فتقوم تعمل ايه، تقوم تطنش اكتر، فالمسافه تبعد اكتر والعلاقه تتيبس اكتر. لا، اكسر الكسوف ده وايه بل هذه العلاقه بالايه، هتسمع لك كلمتين يا سيدي ومال. يعني طبيعي معروف انك اما تيجي تكلم حد انت لسه فاكر، معلش يعني بعد كل ده جاي تتصل، معلش هتاخدهم وخلاص، لكن ما انت لو ما خدتهمش دلوقتي العلاقه دي هتتكسر تماما ومش هتستحمل الكلمتين دول بعد كده خلاص. فان انت يبقى ليك اليد العليا، وكل فتره في علاقاتك الاجتماعيه انك تعمل المفهوم ده بيساعد على بقاء العلاقات خلاص. فقال صلى الله عليه وسلم: غير اني سأبلها ببلاله. باب صله الرحم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان عن عبد الله بن موهب قال: سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره، النبي ماشي في القافلة فجأة أعرابي وقف، في رواية أنه إيه جذب النقل، ما أنتش معدي وقف المسيرة. الأعراب بقى هيسأل يعني هيسأل خلاص، وقف القافلة وشد الناقة فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويبعدني من النار. هي خلاص يعني قفلت، هو دلوقتي موقف الناقه وسائل نفسه. شوف السؤال على دول يا جماعه، بالرغم ده اعرابي هو فاهم مدار الدين، زي الرجل الذي قال: لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ، انا عايز الجنه وخايف من النار، فقال حولها ندندن. فهنا بيقول له، وده برضو بدانا بيه شرح الكتاب، فقه اسئله الصحابه. كانوا بيسالوا عن العمل، كانواش مشغولين بالجدل، كانوا مشغولين بالاعمال. فبيقول له: انا عايز عمل يقربني من الجنه ويبعدني من النار، مش ده لب دعوه النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث اللي فات لما نادى على ارحامه قال: انقذوا انفسكم من النار، لا املك لكم من الله شيء. لذلك في روايه هي مش معانا في الادب، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل: قال لقد وفق وفي رواية لقد هدي، سؤال موفق، لأن هو ممكن يا جماعة ما يقابلش النبي طول عمره صلى الله عليه وسلم، ما يقابلوش غير في اللحظة دي، فبتبقى أسئلتهم يعني مركزة جدا. لذلك لما الصحابة كانوا أكثروا السؤال، وده هيقابلنا إن أحيانا الله سبحانه وتعالى على مدار الكتاب، الصحابة لما أكثروا الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم فنهوا عن السؤال، ما عادش حد يسأل، فكانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده روايات كتير، كأن على رؤوسهم الطير، مش عايزين، ممنوع يسأل، هيموتوا ويسألوا بس يعني. فكان يعجبهم أن يأتي الأعرابي الفصيح العاقل من البديع يسأل، ده من حقه بيسأل والنبي هيجاوبه. وفي روايات إن الصلاة تقام والنبي داخل، الصلاة أقيمت خلاص، ويجي عربي يقول له أنا عايز أسأل، ويفضل معطل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإقامة، واستدلوا على جواز الحديث بعد الإقامة. فكان بيعجبه من وقت السؤال، فالسؤال النبي قال لهم إيه؟ كأن برضو تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على فقه السؤال مهم. فالنبي قال لهم إيه؟ لقد وفق أو هدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، بدأ له بالتوحيد، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وفقه برضو صلى الله عليه وسلم، إجابة النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف تنوع الأسئلة، ده برضو عايز تجميع كبير، يعني إزاي كل واحد كان النبي صلى الله عليه وسلم بيجيبه بإجابة مختلفة عن الآخرين. حتى هو كده الحديث خلص في رواية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ دع الناقة، سيب بقى الناقة خلاص، مش أنت سألت، دع الناقة، وساب الناقة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع مع والأعرابي اللي بيقابل مرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم، جمع التوحيد والصلاة والزكاة، جمع معها صلة الرحم. قال الإمام حدثنا إسماعيل بن أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال ما؟ قالت ما ماذا تريدين؟ قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله سبحانه وتعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذلك، هي مكتوبة هنا فذلك، هي صح فذلك لك، كاف اللي بتيجي مع اسم إشارة المخاطب بتيجي حسب نوع المخاطب، فذلكما مما علمني ربي، لأنه كان بيكلم اثنين، ما نهاكما عن تلكما، لأنه كان بيكلم ربنا سبحانه وتعالى خطاب لاثنين، فذلكن، لأنه كان بيخاطب نوع. المهم يعني قال فذلك لك. طيب اقرأ تاني الحديث. قال أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم. هنا جواز إن يوم القيامة أو في العالم الآخر تجسيد المعنويات، هذا لا استحالة فيه عقلا، أمر مش مستحيل عقلا، إن يعني التشخيص للأمر المعنوي. فقامت الرحم فقال ما ماذا تريدين؟ فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، تستعيذ بالله من القطيعة. طيب هنا لما استعاذت بالله أن تقطع الرحم وربنا عطاها، قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطع، وده أمر عظيم، يعني نتكلم إن شاء الله، يعني كيف يسير إنسان على الأرض وهو مقطوع من الله وأن أقطع من قطعك، يعني عقوبة مؤلمة. طيب فقالت بلى يا رب، فالله سبحانه وتعالى أعطاها ذلك، قال فذلك لك. طيب هو إزاي ربنا لا فذلك لك وفي ناس بتقطع الرحم؟ شوية بتقول له ربنا أنا بستعيذ منك إن أنا أقطع، فقال لها ألا ترضين؟ هنا ذلك لك أي شرعا لا قدرا، يعني ربنا شرع ذلك أمر شرعي، لكن قدرا ربنا سبحانه وتعالى بيترك الناس تختار ويعاقبهم يوم القيامة، وفي ناس هتقطع الرحم بدليل ربنا قال لها وأن أقطع من قطعك معي. ذلك أبو هريرة بيقول وفي رواية اللي قال ده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين إيه؟ لعنهم الله. يبقى الآية اللي قرأت قرأها أبو هريرة أو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن والله أعلم أنه غالبا أبو هريرة، الآية بتدل إن في ناس هتقطع الرحم وإن عقوبتهم اللعن والعياذ بالله، أولئك الذين إيه؟ لعنهم الله، بس القطع هنا المرتبط مع الفساد. طيب قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان عن أبي سعد عن محمد بن أبي موسى عن ابن عباس، ذا تفسير آية باب ابن عباس، قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال الله عز وجل يعني في هذه الآية وآتي ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ابن عباس بيقول بدأ فأمره بأوجب الحقوق ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء، فقال الله له آتي ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل. معك حاجة، معك مال، معك شيء تعطيه، آتي ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل. طب ما معكش، وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول، طب يعمل إيه اللي معهوش؟ ربنا ألف اللي بعدها، فقال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم، معنى الآية في أشهر الأقوال، وإما تعرضن عنهم يعني مش قادر تعطيهم الآن، إذا القربة والمسكين وابن السبيل وبقية الرحم أنت مش قادر تعطيهم لأي سبب، قادر تعطيهم دلوقتي نفسيا ماديا مش قادر تعطيه، وإما تعرضن عنه ومنتظر رزق من ربنا يجي لك معنوي أو حسي يجعلك تستطيع أن تديهم، وإما تعرضن عنه مش قادر تديهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوه لغاية لما ربنا يفرجه، أيا كان نوع الفرج أنت مش قادر تعطيهم ولا. طب أعمل إيه في الفترة ديت؟ قل لهم قولا إيه ميسور. إيه بقى القول الميسور ده؟ قال وعيدة حسنة، أنا هقرأ الوقت كامل عبارة، عيدة حسنة توعده ربنا ييسر إن شاء الله، لما ربنا ييسر بإذن الله الأمور تتيسر، حد يطالب منك طلب وأنت من الرحم وأنت مش قادر تعطي له الوقت، أيا مش مطالب حتى إنك تقعد تشرح الأسباب، فأنت أفضل شيء إنك تقول قولا إيه ميسور. فابن عباس بيقول إيه؟ عيدة حسنة، مثال للعيدة الحسنة تقول له إيه؟ كأنه قد كان. يعني إيه كأنه قد كان؟ عارف لما واحد يطلب منك حاجة يقول له إيه؟ اعتبره حصل، تمام، تم الأمر، خلاص، اعتبر إن شاء الله بإذن الله الأمر ده بإذن الله يتحل، المشكلة اللي أنت كلمتنا في دي إن شاء الله تتحل، أنت دلوقتي مش قادر ومنتظر رزق يجي لك، كأنه بإذن الله كأنه قد كان. أو تقول له إيه؟ لعله أن يكون إن شاء الله، كأنه قد كان، أنت إن شاء الله في حاجة جاية لك قريب وممكن تساعده، في حد هتكلمه يخلص الموضوع، أو أنت لسه بتفكر لسه مش عارف تعمل، يقول له إيه؟ طيب لعله أن يكون إن شاء الله، بإذن الله الأمور تتيسر. شوف الكلمة الطيبة، الإنسان يا جماعة بالرغم أنه بالغ التعقيد إلا أن الكلمات بتؤثر فيه. وفي نفس السورة أيضا سورة الإسراء وكل عبادي يقولوا التي هي أحسن، ليه؟ إن بقى اللي فيها تعليل بعد كده، ليه يقول التي أحسن؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني الشيطان بيستغل الكلمات التي ليست هي أحسن وبينزغ بين الناس كلمات، يعني لذلك بعض أهل اللغة بيقول الكلمة من الكلم من الجرح تكلم، يعني في جرح، فممكن الكلمة تؤثر في من أمامك أنت لا تشعر، وياما ناس غيرت قراراتها وخدت قرارات وتأثرت بسبب كلمات سمعتها، مواقف بسبب كلمات سمعتها سواء إيجابا أو سلبا. فأنت لا، يعني الآية بتقول لك مش العطاء ليس كله عطاء مادي، الكلام الطيب الحسن له أثر طيب، لكن بقى إيه؟ وانا كنت خلفتكم ونسيتكم يعني، ولا هو مفيش غيري في العيله دي ولا ايه يا جماعه؟ هو كمان يعني مش معقول كده، مش معقول بالراحه هتاكلونا ولا ايه يعني؟ مش لا انت ضيعت اللي فات واللي جاي يعني، طب يعني كلمتين انت ممكن كلمه طيب، مع انت ممكن تكون اديت قبل كده، لكن هي الناس دي ما بتشبعش، هي الناس دي ايه ما فيش، عامله زي مش عارف القطط بتاكل وتنكر، انا ما اعرفش برضو ايه علاقه ان القطط بتاكل وتنكر، ده معروف كده برضه تاكوتين. طيب خلاص مش كنتش عارف انا الموضوع ده، فلا كلهم قولا ميسورا، قال عيدا حسنا كانه قد كان او لعله ان يكون ان شاء الله. وفي نفس الوقت شوف التوازن ايضا، ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك، بلاش تبقى بخيل، فقال ابن عباس اي لا تعطي شيئا كان ايدك مربوطه الى عنقك، بلاش كده، وفي نفس الوقت ما تديش كل حاجه، ولا تبسطها كل البسط اي تعطي ما عندك اي كل ما عندك فتقعد ملوما محسورا. يعني ملوما محسورا؟ قال ابن عباس ملوما يلومك من يأتيك بعده ولا يجد عندك شيئا، ما انت طلعت كل اللي عندك، يجي عيالك وبتاع، فين يا بابا بتاع؟ والله اصل انا اديت لقرايبكم، يبقى خلي قرايبك ينفعك بس، ادينا قاعدين اهو خليهم ينفعك، مش انت مبسوط كده؟ تمام، فانت قاعد بيلومك وايه وينقرص فيك بسبب اللي انت عملته. فيلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا محسورا قد حسرك، يحسرك لا هي حسرك، قد حسرك من قد أعطيته، وحسرك جعلك حاسرا، يعني خلص كل اللي عندك. بالرغم من الآية في العطاء إلا أن هي بتعلمك أن تكون إيه متوازن، زي قول الله سبحانه وتعالى وكان بين ذلك قواما، وكان بين ذلك قواما. ثم قال الإمام عليه رحمة الله: باب فضل صلاة الرحم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا من أهم أهداف قراءة الكتاب إيه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون أو ويقطعوني، ويقطعون أي عادتهم القطع، يقطعوا أي حد، ويقطعوني أي يقطعوني أنا، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون أو يقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، ويجهلون علي وأحلم عنهم. فنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم الملة، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، صلى الله عليه وسلم. تاني، واحد جاي للنبي صلى الله عليه وسلم، مشكلة في صلاة الرحم بتحصل كتير، راجل طيب متعود على العطاء وعمال يدي، والناس هم دول بقى اللي زي القطط ايه؟ لا، ده مش بس بياكلوا وينكروا، ده بياكلوا يجهلوا ويسيئوا، يعني مش بس بياخد ولا يعطي، لا، ده هنا في أذى أعلى شوية. ده هو بيقول أصلهم ويقطعوه، أحسن إليهم ويسيئون إلي، ويجهلون علي وأحلم عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ أول حاجة بداية الكلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لئن كان كما تقول. أنت ممكن تكون أنت اللي يعني المؤفر، أو أنت اللي عايش البتاع ديت، في واحد أحيانا بيعيش دور المظلومية، وارد، وممكن يكون صادق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له الأول نثبت القاعدة، لئن كان كما تقول، بعد كده أنا أجاوبك. تمام؟ يعني هنا ده مش يعني مثلا هنا مش في باب القضاء، يعني مش في خصم، فكان لازم يسمع الطرف الثاني، فكان باب الاستنصاح. فانت بتقول له لئن كان كما تقول الاول، كانما تسفهم المله. السف اللي هو عارفين بيسف حاجه بياكلها من غير ما يمضغ ولا بيبلع من غير ما يشرب، يعني ايه؟ بيسف الشيء، زلط، ايوه احسن، اللي هو بيزلط. طب بتسفهم ايه؟ المل، المل الرماد الحار، التراب الساخن. فقال له طب يعني ايه كانما تسفه المل؟ قال له حاجه من اثنين. المعنى الاشهر ان هذا الخير الذي يذهب منك اليهم كانما ياكلون في بطونهم نارا، كانما تسفهم المل، لانهم لا يشكرون بل يسيئون، فكان عقابهم انهم طالما لم يشكروا هذا الخير يعاقبون عليه يوم القيامه. فالمعنى الاول كانما تسفهم المل، أي مآل هذا الخير عقاب والعياذ بالله يوم القيامة. أو معنى تاني، كأنك بترمي وتحذف وجوههم التراب. عارف لما يعني المعنى عايز أوصله لكم، لما يكون واحد عمال يعمل أعمال خير والتاني عمال يعاتبه عليه ويسيء إليه، فأنت ترد عليه إنك تستمر في عمل خير، فكأنك أحرقته، كأنك بتجعله يستحي أمام الناس، بتخلي منظره وحش قدام الناس. فكأنما تسفهم المل، يعني كأنه ده كان عند العرب، أنت كده بتحرجهم قدام الناس. فأنت مقال معنى الكلام في الدنيا والآخرة أنت منتصر عليه. في الدنيا الناس هتعرف أن أنت اللي سمعتك حلوة، والناس هتتكلم، والناس هتقبل عليك أنت في علاقاتك وفي الزواج وفي البيع والشراء، هتقبل عليك أنت، فأنت هتستفاد. لأن كان مهم قوي فكرة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحرص، وده مجتمع العربي عموما، ان يكون في علاقات موجودة في المجتمع. يعني مثلا الرجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم اشتكاله ان في واحد بيأذيه، فقال له ايه؟ قال له طلع متاعك في الطريق، ولكل اللي يعدي قول له والله اصل حصل كذا. فالرجل مطلع متاعه في الطريق، فكل ما الناس تعدي تقول له ايه اللي حصل، بيطلع متاعك ليه؟ يقول له والله اصل فلان بيأذيني، فالناس تدعي عليه. فهنا في توافق مجتمعي، يخاف على السمعة. وإن شاء الله لما يجينا الحديث ده برضه هنقول فيه فقه للتعامل مع الحديث ده. لكن الشاهد أقصد إن هنا كأنما تسفهم المل، كأنك بتحسب وجوههم التراب، وهم نوع من الإحراج يعني. خلاص؟ أول معنى الأول، وده قلت لكم ده اللي أغلب الشراح بيذكروه، إن هذا عقوبة لهم، الخير اللي بياخدوه ده طالما لا يشكرون عليه يكون عقوبة، كأنما يأكلون في بطونهم نارا والعياذ بالله. وأيضا لا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وده معنى مهم، اللي بيفوض امره الى الله سبحانه وتعالى الله ينتصر له. مش لازم دايما الانتصار يكون بأخذ الحقوق. لا، ممكن ربنا ينصرك. يعني هنا تغيير بعض المفاهيم، ان مش لازم الانتصار انك تروح تاخد حقك. طيب، هل معنى ده ان ده امر واجب؟ هذا ليس واجبا، هذا مقام من مقامات الاحسان في المعامله. الذي لا يستطيعه لا يفعله. ذلك ابن حجر نقل عن ابن عبد البر، وكثير من العلماء نقل، وابن عبد البر ذكر ذلك اظن في الاستذكار، ذكر ان طب لو العلاقه مع الرحم او غير الرحم تسبب لك مضره في دينك ودنياك، قال من حقك هنا تقطعها. قال: ورب صرم جميل، اي هجر جميل، خير من مخالطه المؤذيه. قال ابن عبد البر: ورب صرم قطع يعني او هجر جميل خير من ايه؟ من مخالطه المؤذيه. ده فقه التعامل مع هذه الاحاديث. انت دلوقتي ده مقام الناس عليهم بيدله، عايز تستمر الخير اللي انت بتعمله ده ما بيروحش، كانما تسفههم المله وهيكون معك من الله ظهير. عايز ده خلاص، ان شئت دعوت الله فجفاك، بس خلاص مش هتاخد الاجر، وان شئت صبرت فلك الجنه. واضح؟ يبقى فقه هذا الحديث ان هذا ليس واجبا، ده مقام من مقامات الاحسان. ثم قال: حدثنا اسماعيل ابن ابي اويس، حدثني اخي عن سليمان ابن بلال عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن ابي سلمه ابن عبد الرحمن بن عوف ان ابا الرداد الليثي اخبره عن عبد الرحمن بن عوف انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: انا الرحمن، وانا خلقت الرحم، واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. نسال الله السلامه والعافيه. ده من اعظم التشريف للرحم انها نسب يعني لها اسم مشتق من اسم الرحمن. انا الرحمن، وانا خلقت الرحم، واشتققت لها من اسمي. فده معنى عظيم، وايضا معنى الحرص على ان تنال الرحمات بصله الرحم. واتكلمنا على مساله خطوره فمن وصلها وصلته ومن قطعها، حتى اللفظ هنا بتته، يعني امر يعني صعب الانسان يعيش في الحياه وهو يحتاج الى الله في كل شيء ويكون مقطوعا عن الله سبحانه وتعالى. ذلك الحديث ده من اعظم الحديث في شرف صله الرحم. ثم قال: حدثنا موسى بن اسماعيل عن حدثنا ابو عوانه قال عن عثمان بن المغيره عن ابي العنبس قال: دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهط ارض له بالطائف، عبد الله بن عمرو بن العاص يعني، فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه كانه ثنا يعني، فقال: الرحم شجنه من الرحمن، كان مشتقا من الرحمن، بياكد الحديث السابق، من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق ذلق يوم القيامه. هتشهد بقى يوم القيامه، هتيجي رحم، وده من تشخيص زي ما قلنا المعنويات، وتشهد على الانسان: هذا وصلني وهذا قطعني. فمن وصلها وصله الله سبحانه وتعالى في يوم سيتمنى فيه هذا الموقف من الوصل من الله سبحانه وتعالى، ومن قطعها بتته، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان عن معاوية بن أبي مزرد قال عن يزيد ابن رومان عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الله، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطع الله. ده شرحناه. أنتوا كده بقى لنا قد إيه؟ ده احنا كده طب ناخد سريعا، ده ناخد حديثين ونقف. قال: باب صلة الرحم تزيد في العمر. قال: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب الزهري قال: اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احب ان يبسط له في رزقه فينسى له في اثره فليصل رحمه. اذا احنا المفروض ناجله المره الجايه، حديث طويل شويه. طيب سريعا كده، من احب ان يبسط له في رزقه، يبقى هنا اول شيء ليس حراما ان يحب الانسان ان يبسط له في رزقه، ده محبه فطريه. يعني لو الواحد حابب ان رزقه حابب ان رزقه يزيد، ده امر طبيعي، يعني ده مش منهي عنه ولا شيء. ده اول شيء. تاني حاجه، ان يتم تحصيل هذا الامر من مسلك ديني، من عمل شرعي. يبقى ليست كل الاسباب في زياده الارزاق اسباب دنيويه محضه، هناك اسباب شرعيه، اسباب قدريه شرعها الله سبحانه وتعالى وقدرها الله سبحانه وتعالى لزياده الارزاق، منها صلة الرحم. يبقى اول حاجة مش عيب ان الانسان يتمنى ان رزقه يزيد. تاني شيء، هناك اسباب شرعية قدرية لذلك غير الاسباب الدنيوية. من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره، ينسأ يؤخر، النسيء التأخير، فينسأ له في اثره قيل في عمره، وهل ده بقى على الحقيقة ولا على المجاز، وهل ان ده بيحدث تغيير في المقادير، قالوا اه بيحدث تغيير في المقادير التي في صحف الملائكة، اما التي في اللوح المحفوظ يعني جماهير العلماء على ان اللوح خلاص فيها بسيط. فصلت هنا العايز في آية سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، هنا شرح بالتفصيل يعني. من أحب أن يمسك له في رزقه وينسى له في أثره يعمل إيه؟ فليصل رحمه. يبقى إذن هل يجوز عمل أعمال شرعية ويكون في نيتي تحصيل لها مردود دنيوي؟ تاني سؤال، يعني الاستغفار ينفع استغفر ومن النوايا التي داخلي أن ربنا يرزقني؟ هل يجوز أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ومن النوايا تفريج الكروبات والهموم الدنيوية؟ نعم يجوز، خلاص، لكن لا يكون هذا هو الهم الأوحد، لا يكون هذا هو الهم الايه الأوحد. يعني فيش مشكلة عايز ثواب صلاة الرحم وفي نفس الوقت عايز زيادة في الرزق، لا يكون هذا هو الهم الأوحد. يعني بلاش الإنسان يفعل العمل فقط لأجل الدنيا، ده مذموم في القرآن وفي السنة، أن يكون اللي هو لا يسأل إلا الدنيا فقط، ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ما ينفعش إنسان يكون كل تفكيره حتى في الدين منصب على الدنيا فقط، إنما يريد الدنيا مع الآخرة، هذا لا حرج عليه، خلاص. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد ابن معن قال حدثنا أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره، وده قلنا طبيعي ان الانسان يبسط بكده، ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره، فليصل رحمه. نفس الحديث وتكلمنا عنه، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.